الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال الإمام سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية: فمشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير والانقلاب ما يقابل التعالي والاستكبار والإعراض عن الحق. وهو يضع هذا المشهد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم تعزية له عما يلقاه منهم، ويضعه أمامهم تحذيرا لهم مما ينتظرهم، وهو مشهد مجرد عرضه يذل كبرياءهم ويزلزل عنادهم ويهز كيانهم. وقد كانت هذه الإنذارات تهزهم هزا، ولكنهم يتحاملون على أنفسهم ويظلون معاندين. انتهى كلامه رحمه الله.